إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل محمد مصطفى يحيى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. يا من بمولده الشموس تبسمت وتزينت للمبعث الآفاق، الوجه بدر والسماحة خلقة وحديثه القرآن والأخلاق، حمل المحبة في قلوب لفها طول التنائي للهوى تنساق، فتدفق الصبح المنير بوجهه، الليل راح وهلل الإشراق، الضب يشهد أنه نور الهدى، والجذع يبكي قد عناه فراق. صلى عليك الله يا علما سما، ما لاح نجم في السما براق. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى الإذاعة والتلفزيون على كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، وعبر أثير الإذاعة المصرية، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نعيش ذكرى ميلاد خير البشر صلى الله عليه وسلم، حيث هدية الله إلى الثقلين، فقد كان ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم ميلادا لرسالة الخير والسلام، ميلادا للحب والوئام، فهو الرحمة المهداة، وهو جوهر الإنسانية الحقة، فلا غلظة ولا قسوة، وما عرف عنه الغدر يوما، بل كان الوفاء عنوانه، والعطاء ديدنه، والرحمة سلوكه، ما ترك من خير إلا ودل عليه، وما ترك من شر إلا ونهى عنه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 71 بعد 100 من سورة آل عمران، يتلو علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول ما أصابهم القرح،

وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. اقطع زمانك بالقرآن تفهمه، وما أتى عن رسول الله من كلم، واترك مجالس قوم ليس عندهم سوى المآثم من فعل ومن كلم. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان إلى هذه التلاوة المباركة بدءا من الآية 71 بعد 100 من سورة آل عمران، وحتى الآية 85 بعد 100 من نفس السورة المباركة، تلاوة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ونحن هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى الإذاعة والتلفزيون بكورنيش النيل بمحافظة القاهرة، ننقل عبر أثير موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، فقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء لربه، يرفع إليه يديه يسأله خيري الدنيا والآخرة، فما أجمل أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى طامعين في عفوه ورحمته، راغبين في عطائه ونعمه. نسأله تبارك وتعالى من كل خير سأله منه عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى في هذا الوقت الطيب الطاهر المبارك، حيث ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق به وينادي: هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نخلص في الدعاء لله تبارك وتعالى، نسأله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتولى أمورنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، نسألك يا ربنا أن تقبضنا وأنت راض عنا، ونسألك مرافقة نبيك وحبيبك محمد في أعلى جنان الخلد. اللهم آمين. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون مع المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي عليه في مولد الغادي الحب عندي كان في مولد الهادي البشير ترنمت في داخلي والحب كلها ورأت بها خير وفير خير وفير خير وفير خير وفير خير وفير قد أتى الله أهداها السعادة كلها الله أهداها السعادة كلها ورأت برفعته الهناء عندما قد أرضعته محبة وحنانا صلوا على المختار طه سيدي حتى تنالوا نعمة الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا ضحك أخجل البذور وإذا ركع أو سجد قال أمتي يا غفور الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا Hey. الصلاة. حي على الصلاة. وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان رفع نداء الحق من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى الإذاعة والتلفزيون بكورنيش النيل في محافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. وقد رفع نداء الحق المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. وأرى المصلين هنا ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يقف أمام ربه ومولاه يطمع في عفوه ومغفرته ويرجو رحمته. فاللهم إنا نسألك عفوك ومغفرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نحتفل بميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إلى أن نتعرف على حقوقه التي أوجبها الله تبارك وتعالى على أمته من محبة صادقة وصدق اتباع وحسن التأسي ومحبة آل بيته ومحبة صحابته والعمل بسنته. هذه الحقوق إذا أداها المسلم نفعه الله عز وجل بها وأسعده بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكرمه بورود حوضه وسقاه من ماء كوثره. اللهم إنا نسألك يا ربنا العون على القيام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم. ويا أخي، وأنت تحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ في سيرته وعلم أبناءك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا لينا، يقبل الآخر متعاونا، يدعو إلى كل خير. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الإنسان والحيوان والنبات حتى الجماد. صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ أحمد تميم المراغي، نبقى منه مع هذه التلاوة القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. رجال صدقوا ما من ينتظر

وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك ربنا من كل ذنب ونتوب إليك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا وعن بلادنا الوباء والبلاء وعن العالمين يا رب العالمين اللهم ببركة من أرسلته رحمة للعالمين ارفع الوباء عن العالمين واجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد العالمين اللهم احفظ رئيسنا وانصر جيشنا واحفظ أمننا واحفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا واجعلنا يا ربنا من عبادك الشاكرين اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين اللهم توفنا وأنت راض عنا مسلمين اللهم ألحقنا بالصالحين اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا أجمعين اللهم خذ بأيدي أبنائنا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين اللهم أصلح شأنهم وأصلح بالهم يا أكرم الأكرمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آمين وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان قضيت على الخير وبالخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى والتي نقلناها لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى الإذاعة والتلفزيون في كورنيش النيل في محافظة القاهرة في الختام هذه تحيات الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية وتحيات الزملاء من غرفة المراقبة الرئيسية مهندس سامي سليم أحمد رامي لبيب عبد الهادي هذه تحيات الزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني وفي الختام هذه تحيات محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين على وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى